هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. صديقاتي وأصدقائي، تأتي هذه الحلقة لتختتم أسبوعا من المناسبات السعيدة والأعياد، ولذلك آثرت أنا وصديقي المخرج اللامع دكتور محمد لطفي أن نختار لكم في بداية هذه الحلقة الصورة الغنائية رحلة شباب. وقبل أن أذكر لكم تفاصيلها، أود أن أجيب على سؤال وصلني من كثير من الأصدقاء عن الفرق بين الصورة الغنائية والأوبريت والبرنامج الغنائي. ولكل الأصدقاء أقول: الصورة الغنائية صورة درامية ملحنة بأكملها، تعتمد على الموسيقى والكلمات الملحنة، وليس بها حوار نثري على الإطلاق، فكلها ملحنة مثل الدندرمة والجوز الخيل وغيرها. أما البرنامج الغنائي فهو يضم حوارا دراميا مطعما بالأغنيات، وقد يكون الحوار بسجع أو بدون سجع، موزونا أو غير موزون، المهم أنه حوار تتخلله الأغنيات التي تكمل معانيه، وذلك مثل علي بابا وعوف الأصيل ومعروف الإسكافي وغيرها. أما الأوبريت فهو صورة غنائية، ولكنه أطول زمنيا بعض الشيء من الصور الغنائية، وذلك مثل الليلة الكبيرة. كنوز الإذاعة المصرية في منوعات درامية. والآن أصدقائي إلى الصورة الغنائية رحلة شباب، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم محمد، توزيع علي فراج، تسجيل أوركسترا الإذاعة، وتشارك بالغناء سعاد مكاوي وعصمت عبد العليم وجلال فكري وشفيق جلال، من إنتاج الإذاعة المصرية عام 1958 ومدتها 14 دقيقة. بالعجل طيب بالعجل من ودنا بجن Thank you. زايدة عن شوري وحب لها لبها الحلوة فيها غنوة بتكلم قلبي النار الأيدة مش زايدة عن شوري وحبي لها لبها الحلوة فيها غنوة بتكلم قلبي عمار ما يهدي والنسمة بتسمي عليه عيونه نجمتي وأطولهم بس فيه وشفايفه همستي من أسرار وردتين تسعدني كلمة منهم كلمة مش كلمتين سوي دلاو عيا دلاو ركب حدوة اي حصان ليش حوار تحري الزد وين ما عجبش الهدون البحر هدي كتفوت مش برفوت من ودني الودني حيفوت ولا حيصوصو ولا حيموت I'm ساوي بثلاثة ملين اللي يخلي الصحراء الكبرى بلدان عمرة وسينما وأسرة. عزمي شبابنا عزمي شبابنا المريخ ما بقاش تعذيب ولا نوصل له بالتنجيم. ده بمواهبنا ده بمواهبنا انت وهي وهي وهو تخلوا بلدنا مجد وقوة. طبعين حاول قولوا معا استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أصمت عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. صديقات وأصدقاء سهرة منوعات درامية إلى جوار أجهزة الراديو وصفحات الفيسبوك، كانت رحلة شباب التي استمعنا إليها صفحة من اللهو البريء النظيف لشباب الخمسينات، ولكن على الوجه الآخر من الصورة نلاحظ بأسى جانبا آخر من المواطنين الذين يلوثون البيئة ويفسدون الأرض والماء والهواء كما شاهدنا في شم النسيم هذا الأسبوع، ويبدو أنها عادة قديمة لدى المصريين بدليل هذا البرنامج الذي يرصد فيه الفنان السيد بدير بعض هذه السلوكيات المرفوضة من خمسينات القرن الماضي. ما يعجبنيش والسيد بدير في خمس دقائق، وعنوان الحلقة أنا حر. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش ما يعجبناش ما يعجبناش ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان بنجدوا للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. أنا حر. من فضلك يا حضرة، أنت يا سيدنا، أنت اللي مدور المزيكا هناك. حضرتك بتكلمني؟ أيوة. تسمح من فضلك توطي المزيكا دي شوية؟ عشان ايه؟ اوطيها ليه؟ عندنا هنا ست عيانة شوية والمزيكا العالية دي بتزعجها. ربنا يشفيها. وعندنا اولاد كمان عاوزين يذاكروا. ما يذاكروا يا اخي وانا مالي؟ المزيكا عالية قوي، من فضلك توطيها. هو انا مدور المزيكا في شقتك؟ انا مدورها في شقتي. اعليها اوطيها، انا حر. فاهم يعني ايه حر؟ يا ستي من فضلك بلاش ترمي الزبالة هنا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان ما يصحش ترمي الزبالة قدام باب بيتنا. لسه حضرتك بتسألي ليه؟ كل الكلام اللي كتبوه في الجرايد واللي زعوه في الإذاعة ما سمعتيش عليه حضرتك؟ هو أنا رميت الزبالة جوا بيت حضرتك؟ لا، قدام بيت حضرتي. يعني في الشارع، الشارع العمومي، الشارع بتاع الحكومة. يعني إيه بتاع الحكومة؟ ما هي حاجتي الحكومة تبقى حاجتك وحاجتي برضه. اسمع اما أقولك، ما تطولش معايا. ما طولش معاكي. ده ايه؟ يجرى ايه لو تحط زبالة حضرتك في كيس بلاستيك ولا ترميها في الصندوق اللي حطاه الحكومة اهو؟ انا حط الزبالة مطرح ما يعجبني، انا حرة، فاهم يعني ايه حرة؟ من فضلك يا حضرة ابعد السيجارة دي شوية. ابعدها فين يعني؟ احطها في جيبي؟ لا تبعدها عن وشي لانها هتلسع عيني. سلامة عينك يا سيد. بقول ايه، حضرتك نازل فين؟ عايز تعرف ليه؟ بسأل يعني، لان حضرتك مهما طالت المسافة اللي انت راكبها ممكن تستنى من غير السيجارة لحد ما توصل. يا سلام، انت عاوز تدخل في مزاجي كمان؟ لا العفو، بس مزاج حضرتك لما تكون في بيتك في مكتبك، لكن في مكان عام زي الاتوبيس لازم تراعي مزاج الناس اللي معاك. بقولك ايه، انت هتقعد تديني نصايح زي بتوع لحظة من فضلك في التلفزيون ولا ما يعجبنيش في الاذاعة؟ انا اشرب سيجارتي مطرح ما انا عايز ووقت ما انا عايز، اما غريبة انا حر يا اخي، فاهم حر يعني ايه؟ شايف العربية اللي قدام البيت دي؟ اهو الدكتور ده هيركبها وتتقلب بيه ويموت، وبعدين يعرفوا ان واحد فكله الفرامل بتاعة العربية، واخد بالك؟ فكها مخصوص عشان يموته. شت، البوليس بقى هيقعد طول الفيلم يدور على المجرم اللي عمل كده، واخد بالك؟ مرة يقولوا ده المجرم ومرة يقولوا ده المجرم، والاخر خالص تعرف مين بقى اللي فك الفرامل؟ الجدع القصير ده اللي بيشتغل في الجراج، واخد بالك؟ شت، ايه اللي هشت هشت؟ عايز ايه يا سيدنا الافندي؟ عاوزك تسكت من فضلك علشان نتفرج على الفيلم. ما تتفرج يا اخي وانا حيشك. يا اخي حيشني، بوظت علينا موضوع الفيلم، قلت لنا مين المجرم من اول الفيلم. حق عليا اللي بنوركوا بدل ما تدوخوا مع البوليس. مش معقول تقعد تشرح لنا موضوع الفيلم بصوت عالي كده. بقولك ايه، انت دافع لي التذكرة؟ لا خلاص، انا بتفرج بفلوسي وانا حر، اكلم اللي جنبي اكلم نفسي. لا يا اخي انت مش حر. حلوة قوي، الحكومة ومجلس الشعب بيقولوا في حرية رأي، وانت عايز تكتمني؟ ايش جاب حرية الرأي يا جدع انت في انك تضايق الناس؟ اسمع ما اقولك، انا اتكلم على مزاجي وزعق على مزاجي، انا حر، فاهم يعني ايه انا حر؟ ده كلام يا ناس، كل واحد يعتادي على حرية الناس وراحتها باسم الحرية، كل حاجة انا حر انا حر. لا مفيش حاجة اسمها انا حر وانا بضايق الناس، لكن في حاجة اسمها انا حر وانا بحافظ على حرية الاخرين، لكن بالطريقة دي كده هو ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه؟ ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني، كل يوم هنقول لك ايه؟ ما يعجبناش ولا يعجبنيش. قدم هذا البرنامج السيد بدير. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. صديقاتي وأصدقائي الساهرين مع نسمات الفجر الندية وموجات البرنامج العام، والآن مع تمثيلية صاحب الشنطة من إنتاج البرنامج العام سنة 1987، تأليف أحمد حلمي وإخراج محمد عثمان، ومدتها 28 دقيقة. صاحب الشنطة. صاحب الشنطة، تأليف أحمد حلمي، إخراج محمد عثمان. محميدة، أم حميدة. أيوة يا سي مصطفى. مش عايزة حاجة، أجيبها لك معايا الظهر وأنا جاي. عاوزة سلامتك يا أخوي، تروح وترجع بالسلام، بس خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. ايه سلام عليكم. على فكرة يا ابو حميدة، اي انا هروح لحميدة اجيبها معايا تتغدى هنا. ما فيش مانع، بس طب محمود جوزها لما يرجع من شغله ما يلاقيهاش؟ لا ما انا بقى هخليها تسيب خبر عند جارتها، ولما يجي تبقى تقول له حصلها على هنا. ان كان كده معلش اتوكل انا بقى. مع السلامة. بس اسمع تاني. بقول لك ايه، نعم. ما جيبلكش علبة دواء الكحة الفاضية عشان تجيب واحدة تديها الحميدة، لحسن بالكحة الايام دي. طب يا ست بس بسرعة اوان، احسن انا اتأخرت قوي. اهيه يا اخويا اهيه، ده انا حتى محضرها لك من الصبح. هاتي اتفضل. عاوز حاجة تاني ولا امشي خلاص؟ مع السلامة يا اخويا. بس اسمع، نعم. خلي بالك من نفسك. حاضر. رجلك يا حبيبي شوية. من فضلكم من فضلكم يا حضرات، بلاش وقوف على السلم، خلي اللي عاوز ينزل ينزل واللي يطلع يطلع. تسمح يا اخوان، خش جوه شويه، خش جوه شويه يا حضرات. خلاص يلا يلا يا استاذ سيد. ايوه ايوه، تذاكر تذاكر، كل واحد يطلع فكه. هات يا استاذ شويه. حاضر اخوان. اتفضل اتفضل. رايح فين؟ ابو العلا اذا سمحت. اتفضل. ايه ده، شنطه مين اللي على الارض دي؟ دي شنطتي انا. طب يا اخي ما تشيلها من على الارض، خلي الواحد يعرف يمشي، مش كفايه زحمه الاوتوبيس؟ حاضر حاضر، بس على مهلك، اديني شلتها. ايدك بقى على تمن التذكره. اجيب لك تمن التذكره ازاي طول ما انا ماسك الشنطه بايد والجلده بالايد التانيه؟ هات يا ابني هات الشنطه اشيلها لك عبال ما تديله الفلوس. هات هات يا ابني. هات. كتر خيرك يا ولدي كتر خيرك. اتفضل يا سيدي، ادي تمن التذكره. وادي التذكره. تذاكر من فضلكم، تذاكر تذاكر. متشكر قوي يا ولدي. تسمح بقى يا ولدي تديني الشنطه؟ لا يا ابني خليها جنبي هنا. على ايه بقى تسمح يعني الناس؟ احسن تكون مضايقاك ولا لا حاجة. ابدا ابدا، ده هنا واسع خالص يا اخوانا، وسعوا شويه. ايه ده، انا شامم ريحه شياط، اللي معاه سيجاره يطفيها يا اخوانا. سيجاره ايه؟ ده الموتور بتاع العربيه بيولع. بيولع حريقه. ده ساتر ده ساتر، استر يا رب. اللي بيولع ده ده يوم ايه اللي اعلم بربنا ده يا سيدي؟ هنقوي حاسس برجلي يا ابني. ما تزق اللي قدامك، خلي الواحد يعرف ينزل. واحد واحد، ما تتكربسوش بالشكل ده. يلا يا سيدي انت انزل اعملي معروف. انت يا فندي كل يا فندي يا فندي، الشنطه بتاعتك اهي. يلا اتحرك يا فندي. يا سيدي انا غبي. يلا يا استاذ انزل من فضلك. ايوه يا ابني حاضر حاضر. يا افندي يا سيدنا الافندي، يا استاذ يا صاحب الشنطه، انت يا استاذ يا صاحب الشنطه يا استاذ. ازيك يا حميدة؟ الحمد لله يابا. اتفضل. مين يا حميدة؟ ده ابويا يابا. هات عندك الشنطة دي يابا. هات. ايوه بس حاسب عليها احسن، دي مش بتاعتنا يا حميدة. حاضر. الله، طب وايه اللفة اللي في ايدك دي؟ دي بقى يا ستي دواء الكحة بتاعك، ربنا يجعله بالشفة يا رب. ربنا يخليك لنا يابا، ولا يحرمناش منك ابدا. انت جيت يا ابو حميدة. ايوه يا ستي، وجبت لبنتك دواء الكحة بتاعها اهو. ربنا يجعله بالشفة يا رب. يا رب. يا اختي ايه الشنطة دي؟ دي شنطة تقيلة قوي ياما. يمكن ابوك جايب لنا حاجة حلوة. هاتي وريني. لا لا لا، ما تفتحوهاش. ما نفتحهاش ليه بقى؟ اصلها مش بتاعتنا. مش بتاعتنا؟ امال بتاعت مين؟ والله ما انا عارف. ايه كلام اللي بتقوله ده يا ابو حميدة؟ شنطة جايبها معاك وما تعرفش بتاعت مين، يبقى لازم لقيتها في السكة بقى. هو زي ما تقولي حاجة زي كده. خلاص يبقى رزقنا. استغفر الله العظيم من كل ذنب، واحنا نقدر نمد ايدنا على حاجة مش بتاعتنا يا ام حميدة؟ دي الشنطة دي انا انا انا انا ما لقيتهاش في السكة زي ما بتقولي. الله، امال ايه؟ دي بتاعت جدع صغار كان راكب معايا في الاوتوبيس، والشنطة لخمة شوية، قلت له هات اما اشيلها شوية، حصلت خناقة، قمت خدتها وشلتها معايا، وبعدين الاوتوبيس قامت فيه حريق. يا ساتر يا رب. هي وبعدين؟ نزلنا جري من الاوتوبيس وقعدت ادور على صاحب الشنطه، ما لقيتوش، فص ملح وداب. يا ترى فيها ايه الشنطه دي؟

وانت تعرف الكمساري ده ولا ايه؟ ما انا دلوقتي بشتغل في المؤسسه. الف مبروك. ما حدش بيشوفك ليه من ساعه ما عزلت من الحته؟ اهل الحقيقه انا من يومين كنت فايت من قدام بيتكم وقلت اطلع اسلم على الجماعه، لكن الوقت كان متاخر شويه. ايه وانت غريب يا راجل، انا اهلا بيك في اي وقت. اهلا وسهلا. ربنا يجعله عامر دايما يا استاذ مصطفى. طب عن اذنك بقى، احسن فيك كرسي فاضي فرصه. اتفضل خلينا نشوفك قريب ان شاء الله. تذاكر يا حضرات. شنطة مين دي اللي حطيتها على الارض؟ ظاهر انها شنطة الراجل اللي سلم على الاستاذ بسيوني. الله، بس ده نزل ونسيها. يا استاذ بسيوني، يا استاذ بسيوني. ايوه يا مدبولي. الافندي اللي انت سلمت عليه مين؟ الاستاذ مصطفى. ايوه، اللي كان قاعد هنا جنب الباب وحضرتك دفعت له التذكره. ايوه ماله، ده نزل للمحطه اللي فاتت ونسي الشنطه بتاعته كده. طب معلش، ده اصله راجل طيب وبيمشي بالتواكل. هاتها يا مدبولي، هاتها، دي فلوسه حلال، انا حوديها له لغايه البيت. يعني سبت الشنطه في الاتوبيس؟ ايوه، ونزلت جري وجيت على هنا. طب ما روحتش ليه البيت لامي؟ دم زمانها على نار. اصلي لقيت نفسي قريب من هنا، قلت ايه اجي اقعد عندك شويه احسن يكون حد مراقبني. عملت طيب يابا، اعمل بقى لحضرتك كوبايه شاي. والله يا بنتي جيت للحق، انا دماغي هتفرقع، لكن ايه معلش بقى. ليه بس؟ اصلي انا شايل هم ام حميده لوحدها في البيت دلوقتي، وتلاقيها مشغوله عليا. انا اي مره اروح لها. بس سلمي لي على محمود لما يجي. حاضر. مين؟ افتحي يا حميد. الله، دمي. مش قلتلك هتنشغل عليا؟ اهلا يا ام، اهلا. ابوك هنا يا حميده. ايوه موجوده اهو. خير يا ام حميده؟ مالك جايه مسروعه كده ليه؟ الحقني يا ابو حميده، الحقني. في ايه؟ ما تتكلمي، سيبت ركبي. الشنطه يا ابو حميده، الشنطه رجعت تاني. يا لهوي، تاني؟ وجت ازاي؟ اتكلمي. كوبايه ميه، كوبايه ميه لامك يا حميده. حاضر، استريحي يا امه، ده انت جايه بهدوم البيت. هو انا دريانه بروحي يا بنتي؟ اسمعوا اللي حصل. وانا قاعده لوحدي في البيت بسكت في الهدوم في الدولاب، والبلكونه مفتوحه وشويه، والباب خبط. مين؟ انا. لا مؤاخذه يا ست ام حميده، الاستاذ بسيوني. اهلا وسهلا، تعالى اتفضل يا اخويا. لا معلش، اصل انا مستعجل شويه. ما يصحش تقف على الباب كده، اتفضل. هو الاستاذ مصطفى موجود؟ لا لسه ما رجعش. ليه، في حاجه؟ اصل انا معايا امانه له وكنت عايز اديها له. امانه ايه؟ حكيم، انا كنت راكب معاه في الاتوبيس، والظاهر انه كان مستعجل شويه عشان كده نزل وساب ال ساب ايه؟ الشنطة. وراح مدين الشنطة وخد بعضه وماشي. وهو ماله؟ مالنا ماله هو ما يسيبنا في حالنا؟ وهي فين الشنطة دلوقتي؟ سبتها، سبتها في البيت وخدت الباب ورايا وجاري على هنا. انا مش فاهم ايه النحس ده. يعني كان ضروري ضروري السباسيوني يطلع في الاتوبيس اللي انا راكبه؟ حكمتك يا رب. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخد هرميها في النيل؟ ايوه في النيل، وليه لا؟ طب دي فكره كويسه قوي يابا. فكرتي ايه انت الاخرى؟ انك ترمي الشنطه في النيل. ارمي الشنطه في النيل؟ ايه؟ طب صح، اكبر صح، مش معقول هترجع لي تاني. إيه؟ انت ايه رايك يا ام حميده؟ انا موافقه على اي حاجه تبعد الشنطه دي عني. طب يلا بينا يا ام حميده، نروح البيت عشان اخد الشنطه واطلع بيها على النيل. وخليك انت هنا يا حميده عشان لما يجي محمود تبعتهولي. لا انا هاجي معاكوا يابا عشان اطمن عليكوا. طب على كيفك، يلا بينا. ايه ده يا ام حميده؟ ايه انت كنت سايبه باب الشقه مفتوح؟ ابدا، ده انا كنت قافلاه بالمفتاح. مش معقول، امال ايه اللي فتحه؟ اما اخش اشوف ايه. الحقي ياما الحقي. ايه في ايه؟ مالك يا بنتي بتصرخي كده ليه؟ بصي ياما بصي يا لهوتي، الشقه اتسرقت. اتسرقت؟ الله، ده بتنفض خالص. والشنطه، الشنطه مفتوحه ومنسابه. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. الهدوم تنسرق والبيت ينخرب والشنطه لسه قاعده. مصايب ايه دي يا اخواتي؟ يلا يابا يلا. على فين؟ على القسم، نبلغ على المسروقات. اروح القسم؟ طب والشنطه هنعمل فيها ايه؟ نسيبها هنا؟ لا، ابعتها عندنا، يمكن الضابط يحب يعاين. امال تسيب هدومنا تروح وتسكت؟ روح يا ابو حميده معاها يا اخويا، روح. يا خرابي يا مسبت السودا، اهدي بدلتك الجديده اتسرقت مع الحاجه. ده انا لسه ما لبستهاش لابسه. اسمع يابا، انا هاخد الشنطه واطلع بيها على النيل واحدفها هناك والحقك على الاسم. قلت ايه؟ هيقول ايه؟ ما هو لازم كده. اسمع كلام البت يابا حميده واعمل اللي بتقولك عليه. حاضر يا ستي حاضر. اسبقني انت بقى يابا على الاسم وانا هحصلك بعد ما اخلص منها. ربنا معاك يا حميده يا بنتي يا رب. ايه اوصاف المسروقات بتاعتك؟ هي كلها هدوم يا حضره الضابط، هدومي وهدوم مراتي، اصله ما فيش غيرنا في الشقه. طيب، هو على العموم العسكري المكلف بالحراسه في المنطقه اللي فيها سكنك اشتبه في اتنين شايلين لفه فجابهم هنا. هي دي الهدوم بتاعتك اللي محطوطه على الترابيزه اللي هناك دي؟ مظبوط، هي يا حضره الضابط، هي بدلتي الجديده اهي. يا ما انت كريم يا رب. الله يخليك يا حضره الضابط، الله يخليك. طيب تعالى تعالى اتفضل هنا. الاثنين اللي لقينا معاهم الحاجه موجودين في الحجز، خليهم يخشوا يا عسكري. طيب ممكن اخد حاجتي؟ حاضر، بس بعد ما نكتب المحضر. تعال اهم دول يا سيدي اللي ضبطنا معاهم الحاجات بتاعتك. مين هو؟ انت ورايا نهار ايه المهبب ده؟ ايه انت تعرفهم؟ ايوه انا اعرفه يا الضابط. ممكن بعد اذنك يا حضره الضابط نكلم الاستاذ؟ تكلمنا انا؟ على انفراد. وعاوزين منه ايه؟ اصلنا نعرف بعض وفي سوء تفاهم بسيط بيننا. عاوز تكلمهم يا استاذ؟ اكلمهم في ايه؟ ما فيش حاجه بيني وبينهم خالص. ازاي محترم؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده احنا كنا بنزورك من قيمة ساعتين. ما فيش مانع يا حضرة الضابط. طب اشوفهم عاوزين يقولوا ايه يعني. ممكن يا حضرة الضابط يعني اتفضل. طيب، احنا عارفين موضوع الشنطة واللي فيها، وعشان السر يبقى في بير والحكاية تعدي بسلام، تقول لحضرة الضابط انك كنت مدينا الهدوم دي عشان نوصلها لك حتة. سامع؟ وكتاب الله، اهي مصيبه بمصيبه. لو ما طلعتناش من الاسم لا احنا جايبينك ويانا. خلاص خلاص انتهينا خلاص. ايوه كده. قول بقى الحظ ظبط. ايه عاوز تقول حاجه يا استاذ؟ ايوه يا حظ ظبط. هو الحقيقه اصله كان في خلاف بسيط بيننا، والحاجات دي انا فعلا كنت بعتها عند اخويا في شبل. يعني ما كسروش الشقه وسرقوها؟ لا ابدا، انا كنت متفق معهم انهم يجوا الشقه ياخدوها، بس انا اللي نسيت. يعني الحاجات دي مسروقه ولا لا؟ لا يا حضره الضابط، لا، الحاجات دي بتاعتي وانا اللي اديتها لهم عشان يوصلوا لي. اذا كان كده اكتب له محضر يا شاويش وسلموا الحاجات دي واخلي طرفهم. لا مؤاخذه يا حضره الضابط. مين؟ حميده؟ اقدر اكلم ابويا كلمتين يا حضره الضابط؟ اتفضلي. خلاص يابا، الامانه غرقت، وانا كمان لقيت الحاجات بتاعتنا. ربنا كريم يابا. اتفضل امضي هنا يا سيد مصطفى. حاضر، احنا متشكرين خالص يا حضره الضابط. هو في اجراءات تانية؟ لا خلاص، يعني ممكن ناخد حاجتنا؟ اتفضلوا. شكرا. يا افندي انت يا افندي. ايوه حضرتك بتندهلي. ايوه، ومش حضرتك اللي كنت راكب الاتوبيس اللي انحرق وانا خدت منك الشنطه بتاعتك عشان كانت لخماك؟ ايوه انا. لكن الشنطه فين؟ انت عارف الشنطه دي فيها ايه؟ ايوه طبعا عارف، مش بتاعتي. اما انت جريء قوي، انت عارف فيها ايه؟ ايوه عارف، فيها عظم. وبتقولها كده بالفم المليان وانتش خايف؟ هخاف من ايه؟ ده عظم حمار. حمار؟ ايوه، اصلي انا طالب في كليه الطب البيطري، والعظم ده كنت واخده علشان اذاكر عليه. بقى كل الورشة اللي حصلت لي دي كانت من تحت راس عظم حمار. صاحب الشنطة. صاحب الشنطة، تأليف أحمد حلمي، إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.